الأخيرة في المحاضرتين السالفتين تناولنا تعريف الثقافة الإسلامية من حيث هي ظاهرة ومن حيث هي منهاج يسير عليه المجتمع المسلم ويتربى في خلال من خلاله الفرد المسلم. ثم بعد ذلك في المحاضرة التي تليها بينت كيف نشأ العلم الذي تناول هذه الظاهرة والمراحل التي تنقل فيها حتى أصبح علما ضمن العلوم الإسلامية يدرس هذا المجال وتسجل في موضوعاته أطروحات الماجستير والدكتوراه وتنشأ من أجله الأقسام العلمية. في هذه الليلة إن شاء الله نتناول جانبا آخر لهذا العلم وهو لماذا نشأ، يعني ما الأهداف التي نشأ من أجلها هذا العلم وما الموضوعات التي يتناوله. نبتدئ أولا بالحديث عن أهداف نشأته أو الغرض من إنشائه، ثم بعد ذلك ندلف إلى الحديث عن موضوعاته. فأهداف العلم ذات صلة بتاريخه الذي سبق أن استعرضناه، لذلك أول تقريبا الأهداف هي متصلة بغياب الجانب الذي كان دافعا أساسيا في نشأة العلم وهو الجانب الشمولي في الإسلام. فقد قلنا إن من أسباب نشأة هذا العلم أن الرؤية الشمولية بدأت تغيب أو تضعف، الشعور بهذه الرؤية الشمولية بدأ يضعف أو يغيب مع دخول ثقافة أخرى قائمة على الفصل بين الدنيوي والأخروي، في حين أن الثقافة الإسلامية تصل بين الدنيا والآخرة. وكل شيء أو وكل تشريع من تشريعاتها أو توجيه من توجيهاتها يخص الجانب الدنيوي لا ينفصل أبدا عن الجانب الأخروي، بل يتأسس على هذه الرؤية ويقع ضمن هذا النسق العام الذي يبدأ بالغيب ومرورا بالشهادة ونهاية بالغيب، فالدنيا مقية للآخرة. فأول أهداف هذا العلم هو إبراز وإظهار النظرة الشمولية للإسلام باعتباره كلا مترابطا تترابط الأصول فيه مع الفروع، فجميع فروعه العملية متكئة على أصوله النظرية أو العقائد أو الرؤية العامة التي جاء بها هذا الدين، ولا ينفصل جانب فيه عن جانب آخر. لذلك عندما غابت كان من أهداف ظهور هذا العلم إحياء هذه النظرة وإبرازها وإظهارها وتأكيدها حتى لا ينساق الناس مع النظرة الغازية التي تفصل بين الدين والدنيا أو تحصر الدين في جانب ضيق من الحياة. الجانب الآخر، الأمر الآخر أيضا له صلة بهذا الغزو المعاصر، لأن الثقافة الغربية والحضارة الغربية تطرح نفسها على أنها حضارة السعادة، حضارة الرفه، حضارة إسعاد الإنسان بما يسرته من وسائل تقنية وبما أبدعته من وسائل فعالة وأساليب ذات جدوى في تطوير وتيسير الحياة. فكان لا بد من بيان منهاج الإسلام الشامل لجميع أوجه الحياة، والذي لا يقتصر على إسعاد الناس في الحياة الدنيا، وإنما يجمع بين السعادتين، بين السعادة الآنية والسعادة الأخروية في تكامل وتوازن تام. فكان هذا هو الهدف الآخر، ولذا نلاحظ كيف يعني كان الجانب من الأبحاث التي في هذا العلم تبين أن الإسلام ضامن للسعادة ومحقق لها. الجانب الثالث الذي نشأ من أجله، أو الهدف الثالث الذي نشأ من أجله هذا العلم، تنمية روح الولاء للإسلام، وهذا أيضا له صلة بالتحول المعاصر في العالم الإسلامي. فهناك من قد يعتنق أو اعتنق مبادئ أخرى، ومن انبهر بالحضارة الأخرى، وبالتالي ضعف ولاؤه لدينه وضعف ولاؤه للإسلام. فلا بد إذن من إحياء هذا الولاء للدين الإسلامي في النفوس، وبيان أو ربط المسلم وشده إليه باعتباره المعبر عن هويته وعن هوية أمته، وباعتباره طريق سعادته، وباعتباره الصائغ لشخصيته. فهذا جانب آخر من جوانب أهداف نشأة علم الثقافة الإسلامية. أيضا الهدف الذي يليه، وكل هذه الأهداف ستلاحظون أن لها صلة بهذا التحول الحديث في العالم الإسلامي، كل هذه الأهداف، لذلك لن أعيد القول بأن كل هدف له صلة بالتحول المعاصر. فهذا العلم بجميع أهدافه أو الأهداف التي انبعثت، كل هدف يسدد ثغرة أو يسد ثغرة من الثغرات التي فتحت بغزو هذه الثقافة الغربية لعالم الإسلام ولثقافة المسلمين. ولذلك جانب آخر أو هدف من الآخر من الأهداف يتصل بتأصيل المفاهيم، بتأصيل المفاهيم، ولا سيما المفاهيم الجديدة التي طرأت مع الاحتكاك بالغرب، ونقد الوارد منها، وبيان ما هل تتفق هذه المفاهيم مع الكتاب والسنة، أم أنها تخالف الإسلام، أو أنها قد تتقاطع معه من جانب وتختلف معه من جانب. يعني لو أخذنا مثلا مفهوم الحرية مثل كمثال، الحرية لو أخذناها بناء على الإسلام سيكون لها مفهوما وإطاء وتأطيرا وضبطا معينا، في حين أن الحرية الفردية بحسب نشأتها في العالم الغربي لها مفهوم آخر، لأن أساس ارتكازها ترتكز على رؤية مخالفة للإسلام، وبالتالي هذه الرؤية هي التي يمكن أن تحدد المفهوم، الرؤية هي التي يمكن أن تحدد المفهوم. فهذا مثال على تأصيل المفاهيم. كذلك هدف آخر من الأهداف التي قام علم الثقافة الإسلامية من أجله هو تحصين المسلم من تيارات الإلحاد ومن الشبهات التي تطرح عليه من قبل القوى المعادية للإسلام. أن يعني البعض ينفي أن يكون هناك مؤامرة، يقول أنتم ضحايا لوهم اسمه المؤامرة، ويخلط بين ظاهرتين لا يمكن الخلط بينهما. الظاهرة الأولى ما يسمى بالمؤامرة، والظاهرة الثانية ظاهرة التأثر والتأثير. وإذا نظرنا إلى سيرة المجتمعات وجدنا الظاهرتين موجودتين على حد سواء، فظاهرة التأثر والتأثير موجودة، وقد انتبه لها ابن خلدون رحمه الله، وذكر في مقدمته فصلا عن تأثر المغلوب بالغالب وانتحاله لعوائد هذا الغالب. فالمجتمعات المغلوبة تتأثر بالغالب إذا كان باهرا، إذا كان معه ما يبهر المغلوب. ولذلك الغرب تأثروا بالمسلمين في بداية احتكاكهم، ونقلوا كثير من الحضارة الغربية، ومرت حضارة الإسلام إلى الغرب عبر ثلاث معابر كما هو معروف تاريخيا، الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا وبلاد الشام. لكن لما عاد مرة أخرى الغربي وقد نهض نهضته ودخل إلى العالم الإسلامي بهره هو أيضا، يعني الغرب بهر العالم، بهر العالم من سبيه وبهر المسلمين لأن معه أشياء جديدة تبهر المغلوب. فإذا ظاهرة التأثر والتأثير هذه ظاهرة ومعروفة ولا تنكر، لكن هناك ظاهرة أخرى، ظاهرة المؤامرة. يعني الغالب يحاول دائما أن يبقي المغلوب في قبضته، أن يبقي المغلوب في قبضته، ولسيما إذا كان هذا المغلوب لديه روح قد تنبعث وقد يعود مرة أخرى على مسرح التاريخ ويستلم القيادة. فالغرب يعرف أن العالم الإسلامي يمتلك هذه الروح، فله تاريخ سابق في قيادة الإنسانية، ولديه ايديولوجيا يمكن أن تنهض به مرة أخرى، ولديه روح إيمانية يمكن أن تنبعث، ولديه منهاج أو دين يبعث فيه هذا الشيء. فلذا لا يمكن أن يكون الغرب مغفلا وينام حتى ينتظر العالم الإسلامي يقفز على سدة التاريخ مرة أخرى، فلا بد أن يحيك المؤامرات له. فإذا بجانب ظاهرة التأثر والتأثير التي لا تنكر، هناك ظاهرة المؤامرة، وهي كما قلت ليست فقط من الحضارة الغربية وحدها، إنما هي أبدا كما قال ابن خلدون أن هناك تأثر من المغلوب بالغالب أبدا، كذلك هناك محاولة دائبة من الغالب للسيطرة على المغلوب وإبقائه في قبضته، وبالتالي لا بد أن يحيك المؤامرات لإبقائه وأن يعمل ما استطاع للإمساك به وإدامة تبعيته. فهذه هي الظاهرة الأخرى التي يخلط بعض الناس فيها، فيخلط بين التأثر والتأثير وبين المؤامرة، فينفي المؤامرة ويقول أبدا هؤلاء أناس هذه ثقافتهم يعرضونها كما هي، أتريدونهم أن يعرضوا ثقافة الإسلام؟ يقول لا، ليست القضية هنا، هناك يعني غير قضية التأثر والتأثير الطبيعية، هناك قضية المؤامرة التي تخضع للإرادة، بمعنى إرادة العالم الغربي تغيير العالم الإسلامي وفق ثقافة هذا الغربي، وبالتالي استتباع وإحكام قيادته. هذه ظاهرة ملموسة واضحة، ولا سيما في بعد يعني التحولات الأخيرة أو ما يقال بعد أحداث 11 من سبتمبر أصبحت واضحة جلية، لا يستطيع من ينفي المؤامرة أن ينفي هذا الشيء. فإذا تحصين المسلم من فردا وأمة من التأثر والانبهار والاستتباع من أهداف علم الثقافة الإسلامية. كذلك نقض الشبهات، وله صلة بالهدف السابق، نقض الشبهات المثارة حول الإسلام ومنهاجه والرد عليه. فمن المعلوم أن مما يعني يستخدمه الآخرون من الوسائل والأساليب لخلخلة ثقافة الإسلام أو ثقافة المسلمين إثارة الشبهات على مبدئهم وعلى منهاجهم، فيطرحون شبهات معينة سواء على نظامه الاجتماعي أو نظامه السياسي أو نظامه العقدي أو أي مجال أو على قيمه وغيرها مما يطرح على الإسلام، كما تلاحظون مثل طروحات حول الحجاب أو حول طريقة تسيير الإسلام للناس أو نحوها من الأمور العديدة التي تطرح شبهات من قبل أولئك الآخرين. أيضا من الأهداف التي نشأ العلم من أجلها تجلية موقف الإسلام من قضايا العصر، فهناك مستجدات كثيرة سواء على مستوى الفكر أو على مستوى القيم أو على مستوى النظم أو على مستوى الفنيات والتقنيات والأساليب والأدوات والوسائل وغيرها، هناك تقدمات، هناك كشوفات علمية أفضت إلى نتائج وإلى تحولات في الحياة البشرية. ما الموقف منها؟ هل المسلمون يقفون مصفوف الأيدي أمام مكتوف الأيدي أمام هذا الشيء؟ لا. فمن الأمور أو من الأهداف التي قام العلم من أجلها هو تجلية موقف الإسلام وتحقيق اجتهادات جديدة للإجابة على هذه المستجدات التي ظهرت في العصر الحديث أو نتيجة هذه التطورات المعاصرة. هذه مجموعة من الأهداف التي نشأ علم الثقافة الإسلامية من أجل الإجابة عليها أو مجابهتها كتحديات واجهت العالم الإسلامي مع دخول الثقافة الغربية إلى محيطه، وما تزال هذه التحديات تتعاظم وتقوى وتزداد، وبالتالي يتطلب ذلك من المسلمين جهدا أكبر وحفزا أقوى. ولا شك أن هذا العلم ليس الوحيد في هذه المعركة أمام الثقافة الغربية وغزوها ونتائجها، فالعلوم الإسلامية الأخرى أيضا تتجدد وتلبي جوانب، يعني مثلا علم العقيدة فيما يمس الجانب العقدي يتجدد أيضا ويجاب هذه القضايا، علم الفقه فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة يتجدد ويستجيب لها، علم أصول الفقه فيما يتعلق بالمنهجيات ومناهج التفكير ونحوها أيضا يتجدد. فليس علم الثقافة الإسلامية وحده في الميدان، وليس هو الوحيد الذي يجيب على هذه التحديات كلها، وإنما كما قلت هو نشأ استجابة لحاجة وجدت، وكان لا بد من الإجابة على هذه الحاجة، وكانت العلوم الإسلامية آنذاك يعني لم يظهر لدى روادها الإجابة على هذه التحديات، فكان من هذا الجانب ظهور هذا العلم، وإن كان كما قلت يتقاطع ويتماس في بعض موضوعاته أو مجالاته مع العلوم الإسلامية الأخرى، كما سنلاحظ حينما نتحدث عن موضوعات علم الثقافة الإسلامية. إذن تلك هي أبرز وأهم الأهداف التي نشأ العلم من أجلها. أما بالنسبة للموضوعات فتتذكرون أنني نقلت لكم تعريف طائفة من أصحاب علم الثقافة الإسلامية، وهو تعريفهم له بأنه المنهاج الإسلام أو العلم بمنهاج الإسلام الكلي أو الشامل في الفكر والقيم والنظم ونقد التراث الإنساني فيها. فإذا هذا العلم له جانبان، جانب تأصيلي وجانب نقدي، جانب تأصيلي وجانب نقدي. التأصيلي يجلي الوجهة الإسلامية في هذه المجالات الثلاثة، الفكر والقيم والنظم، والنقدي أيضا يجلي موقف الإسلام من هذه المجالات الثلاثة فيما يتعلق بعطاء الآخرين وثقافة الآخرين، موقف من قيمهم، من فكرهم، من نظمهم. والموقف طبعا ليس حديا ينفي جميع ما يقوله الآخر، لا، فما يقوله الآخر فيه إيجابي وفيه صحيح وفيه سلبي وفيه منتقد ومردود، وبالتالي وظيفة هذا العلم التأصيل والنقد الاستفادة من الجانب الإيجابي عند الآخر وإعادة تطويره في إطار الإسلام أو الاستفادة والاستثمار. فالشاهد أننا لدينا هذه المجالات الثلاثة الكبرى، الفكر والقيم والنظم. فالفكر ينظر إليه أو يعني يتناول من أربعة نواحي. الناحية الأولى من ناحية أصول الفكر، فهذا العلم يعنى ببيان أصول الفكر الإسلامي التي يستند عليها أو يقوم عليها وقواعده الأصلية. ثم الجانب الآخر جانب الغايات، ما الغايات التي يتغياها هذا الفكر، وما المناهج التي يسلكها، وهل ثمة تعارض بين المناهج الموجودة أو المستجدة ومناهج الإسلام، أما أن الإسلام ينشئ مناخا ويوجه يعطي توجيهات عامة في إحياء الفكر وإحياء العقل وتطوير نفسه بشكل دائم وبشكل مستمر. أيضا كذلك من ناحية المفاهيم، وقد ذكرتها فيما يتعلق بأهداف العلم، أن من أهدافه تحرير المفاهيم وتأصيلها ونقد الجديد منها، والنقد لا يعني الهدم، إنما النقد هدم وبناء، يعني نقد دائما له حدان، النقد سلبي وإيجابي. السلبي هو بحذف الجانب الخاطئ أو الجانب الذي لا يتصل بمنهاج الإسلام، والبناء هو الإبقاء على الجانب الإيجابي وإعادة تأصيله بناء على منهاج الإسلام. من المهمات من مهمات الفكر الأساسية تجلية الرؤية الكلية في الإسلام، لأن الرؤية الكلية ما من مجتمع من المجتمعات البشرية إلا وله رؤية كلية للكون والحياة والإنسان، إما أن تكون هذه الرؤية محصورة في الواقع المعاش يعني في المادي فتكون رؤية مادية كلية مادية، أو أن تكون رؤية كلية عقلية تأخذ في اعتبارها عالم الغيب ولكن بطريقة قد تكون باهتة قد لا تكون واضحة، وإما أن تكون رؤية دينية تأخذ في اعتبارها عالم الغيب ولكن تعتريها أخطاء بما يكون تعرض له هذا الدين من تحريفات. ولذلك الرؤية الإسلامية استجلاء لتوجيهات الإسلام في مجال رؤية الكون والإنسان والحياة، وتأسيسا على عالم الغيب أو على الغيب كما هو معروف في الرؤية الإسلامية، وهي تأسيس على الغيب تشترك أو يشترك الإسلام فيها مع الأديان الأخرى، ولكن كيفية رؤية الغيب وكيفية فهمه وطريقة تناوله وعرضه هذه هي جانب أو متميز في الإسلام، وكذلك فيما يتعلق بالمصير الأخروي ونحو ذلك. فالرؤية الكلية الشاملة مما يعتني به هذا العلم، لأن على أساسها يقوم كل شيء، جانب القيم، جانب التشريعات، جانب مناهج الفكر وغيرها، كلها تتأسس دائما على الرؤية الكلية. ولذلك إذا رأينا يعني مثل مناهج التفكير في الغرب نجد أنها مرتكزة على الرؤية الغربية نفسها، وإذا وجدنا عطاء الفكر وجدنا أنه مرتكز على الرؤية الكلية، إذا وجدنا التشريعات مرتكزة عليها وهكذا. فهذه الرؤية الكلية هي الأساس وهي المرتكز في كل مجتمع من المجتمعات، وما من مجتمع إلا ولديه. وإذا انحلت الرؤية الكلية لمجتمع معناها انقلبت شخصيته وظهرت له شخصية جديدة غير شخصيته السابقة، ودخل مسارا جديدا غير المسار السابق. ولذلك لا تأتي الرسالات من خلال القرآن إذا تأملنا، لا تأتي الرسالات إلا إذا انقلبت الرؤية الكلية عند المجتمع فتحول إلى الشرك بعد التوحيد. أما ما دام المسائل في رزق ومعاصي وغيرها فيعني لا تزال في هدي النبوات أو بقايا آثار النبوة، فإذا تحول المجتمع إلى الشرك بعث الله الأنبياء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن الرؤية الكلية تغيرت وتحولت، فيبعث رؤية كلية جديدة مع الأنبياء. وهكذا أيضا في الإسلام فهناك رؤية كلية تتأسس عليها مناهج الفكر، تتأسس عليها الأفكار وعطاء، تتأسس عليها النظم، تتأسس عليها القيم. فهذه مما يعنى به علم الثقافة السامية عناية خاصة، بالإضافة كما قلت في مجال الفكر إلى الغايات. فهذه هي الأصول ثم الغايات والمناهج والمفاهيم. الجانب الآخر الذي هو يعد موضوعا لعلم الثقافة السامية جانب القيم، والقيم يتناولها هذا العلم من عدة نواحي، من حيث مفهوم القيمة في الإسلام، ثم من حيث قيام هذه القيم عموما على الرؤية الإسلامية الكلية المشار إليها، ثم أنواع هذه القيم من حيث هي في الإسلام قيم عليا وقيم حضارية وقيم خلقية، يعني قيم خلقية ممارسات فردية، وقيم حضارية تسم المجتمع الحضاري بقيم خاصة، بحيث أن نجد المجتمع الإسلامي كمجتمع حضاري سواء في علاقاته الدولية، في حربه، في سلمه، في كذا، له أخلاقيات تميزه وتسمه بسمها، حتى وإن مارس الآخرون يعني معه أخلاقيات مضادة، هناك أخلاقيات لا يمارسها المجتمع المسلم، حتى في مثلا مجتمع الحروب على سبيل التمثيل، مثل المجتمع الإسلامي لا يمثل بالقتل لأنه يحترم الشخصية الإنسانية سواء حية أو ميتة. فمثلا هذا النموذج، هذه من الأخلاق الحضارية، أخلاق الحضارية في المجتمع الإسلامي. هنا قيم عليا أساسية التي يتأسس عليها كل شيء في الإسلام. ثم هناك تناول لآثار القيم سواء في الآثار في صياغة الشخصية الفردية أو في صياغة الأمة أو في صياغة المستقبل، صياغة مستقبل الأمة العاجل والآجل، وكذلك أثرها في العلاقات الإنسانية والمحافظة على الكرامة الإنسانية والرحمة بالإنسانية بعامة، وكذلك الحفاظ على الكون، لأن يعني من أخلاقيات المسلمين عدم الإهدار، والإبقاء على المنافع التي في الكون لا تستخدم إلا بقدر الحاجة، بعكس مثل حضارة الرفه وحضارات الاستهلاك التي يعني تستهلك أكبر كم ممكن، لأن عندها الدافع إرادة الربح، إرادة الربح هي الدافع، وبالتالي أي شيء ممكن يستثمر استثمر، لا يهم ما يبقى للأجيال أو ما يبقى، ولا يهم أن نهدر هذه الطاقات، لا يهم أن نرمي جزءا كبيرا من منتوجاتنا الزراعية في البحر، المهم أن الأسواق تكون عالية، والمهم أن نربح. هذه حضارة إرادة الربح التي تلقي بالأطعمة في البحار من أجل أن لا ينزل أسعار الأسواق، والإنسانية تموت من الجوع وتعن تحت الفقر، يموت الناس بالملايين من الجوع ولا يوزع عليهم هذا الطعام، يلقى في البحار حتى لا ينزل سعر الأطعمة أو نحوها من التجارات. هذه هي ثقافة، وهذه هي خلاقياتها، وهذا هو وضعها، لكن ثقافة الإسلام لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد، بل لا يمكن استثمار أو هدر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يشرف أحدكم في وضوءه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان على نهر جار، حتى ولو كان على نهر جار. هي قضية، ما هي قضية يعني إسراف وهدر أو قضية منافع عاجلة أو قضية مجتمع بعينه، لا، إنما قضية أرض الله عز وجل جعل فيها الكفاية لمن سيأتي عليها، وقدر فيها قوتها في 4 أيام من سواد السائلين. فلذلك النظرة التشريعية تتناغم مع النظرة الكونية، ويتناغم في كل متكامل. هذا مما يعني يحرص الإسلام أو يحرص علم الثقافة على تأكيده من ناحية القيم، وبيان كيف يعني القيم الإسلامية تتساوق مع التشريعات، تتساوق مع الرؤية الكلية. المجال الآخر من المجالات مجال النظم. فالإسلام أيضا جاء بتشريعات، ليس فقط مجرد أخلاقيات مجرد عقائد، وإنما له تشريعات، وبالتالي كل يشمل جميع أوجه الحياة دنيوية وأخروية، وبالتالي فيه مجموعة من النظم. هذا العلم لا يأخذ النظم في تفصيلاتها وتفريعاتها، فهذا مجال العلوم الأخرى، ولا سيما علم الفقه، ولا سيما علم الفقه الذي يبين ويفصل هذه الأنظمة تفصيلا تاما، مثلا سواء في الجانب الاقتصادي المالي، الجانب العلاقات الاجتماعية، النكاح والزواج والطلاق ونحوه، الجانب الجناية والفصل بين الناس، وجميع العلاقات الدولية. الفقه شامل لكل أوجه الحياة، الفقه شامل لكل أوجه الحياة، ولكن طبعا لا نكتشف هذا أن نقرأ في أبواب وفصول ونحو ذلك، ولكن لو نظر الإنسان نظرة متأملة في الفقه الإسلامي لوجد أن هذا النزعة الشمولية فيه لكل أوجه الحياة. علم الثقافة الإسلامية ينبه على الأصول أو البناء الكلي، فلا من حيث التفريعات والتفصيلات كما قلت في علم الفقه، ولكن من حيث البناء الكلي، ولذلك يركز على مفهوم النظم وأسسها ومصادرها وآثارها ومسائلها الكبرى وأنواعها، كالنظام العقدي ونظام العبادة والنظام السياسي والإداري والاجتماعي والخلقي وغيره من الأنظمة المتعددة التي جاء بها الإسلام. طبعا قد يقول قائل نحن نقرأ القرآن ليس فيه نظام، نقول نعم، لكن الفقهاء اجتهدوا واستخرجوا هذه الأنظمة، فنظروا في كتاب الله وفي سنة رسوله، كما قيل النصوص تتناهى ولكن الحوادث والوقائع لا تتناهى، فعرفوا الأصول وعرفوا كيفية الاستنباط فيستنبطون، وكلما استجد وقائع وجدوا حكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الرابع هو جانب النقدي. الجانب النقدي كما قلت ان هذا العلم بحسب تعريف اصحابه له جانب تأصيلي وجانب نقدي. فالجانب الكلام الاول او الموضوعات الاولى الثلاثة هي في الجانب التأصيلي. الجانب الرابع او الموضوعات الموضوع الرابع او المجال الرابع من مجالات العلم هو الجانب النقدي. والنقدي يتناول الامور الثلاثة، الفكر والنظم والقيم. فهو ينتقد مثلا البناء أو الرؤية الكلية للحضارات المخالفة، وما الذي يتفق مع رؤية الإسلام وما الذي يخالفه. طبعا كما قلت ليس النقد معناه أن نرفض الآخرين رفضا مطلقا، وليس علم الثقافة قائما على قطع الأواصر مع الآخرين ورفضهم وإسقاطهم تماما، لا، إنما علم الثقافة الإسلامية ينبني على القيم الإسلام في النظر والاستدلال. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ويقول وزنوا بالقسطاس المستقيم. فإذن يعني منهاج هذا العلم هو الوزن بالقسطاس المستقيم، ما الإيجابي وما السلبي، ما الذي صالح وصحيح عند أولئك الآخرين، ما الذي هو مضاد ومناقض لرؤيتنا الكلية وبالتالي يمكن أن ننفيه، وهكذا. فنظرا يعني ينظر نقديا في المذاهب وفي النظريات، يعني المذاهب الحديثة مثلا كالماركسية والليبرالية ونحوها، نظر في النظريات كالتطورية والفرويدية ونحوها، الداروينية والفرويدية ونحوها من النظريات، وكذلك في القوى المعادية وما تطرحه على الإسلام من شبهات. فهناك يعني هذا يعتبر هذه الموضوعات أو هذه الجوانب الثلاثة مما يتناولها علم الثقافة الإسلامية تناولا أصليا، بل إن أساسه تقريبا هو توجيه أو الدفاع عن الإسلام. أول ما بدأت أبحاثه والأبحاث فيه بدأت في الدفاع عن الإسلام، فقامت في مواجهة هذه المذهبيات والنظريات وغيرها. لذلك يعني بدايات لما مثلا الأفغاني نجد أول كتاب يعني واجه به الآخرين قال الرد على الدهرية، الرد على الدهريين، يقصد الملاحدة، لأن الدهري يقصد الملاحدة ويقصد به الإلحاد الجديد الذي جمع الثقافة الغربية. فإذا البداية كانت بداية دفاعية، وبالتالي كانت هذه الموضوعات هي الأساسية في علم الثقافة الإسلامية، وهي الموضوعات الأولى. ثم يعني اهتم العلماء بمسائل التأصيل تاليا، يعني كانت المسائل الأولى مسائل دفاعية، مسائل نقدية، نقد مثلا لمذهبية غزت العالم الإسلامي، وبالتالي يأتي بعدها بيان الموقف الإسلامي وهكذا. ثم كما قلت تطور العلم وأصبح يتناول الأمرين معا، جانب التأصيل والبيان والإيضاح، وجانب النقد للمستجدات في هذه المجالات الثلاثة، الفكر والقيم والنظم. أنا أحاول يعني استباق أو مسابقة مع الوقت لكي يعني أنهي المحاضرة، وإذا كان هناك أسئلة لا أريد أن أحرم أو أن يكون تكون المحاضرة كلها إلقاء، وإنما نريد أن يكون هناك يعني نوع من الحوار والإثراء، لأن ما من أفكار إلا وتولد صدى وتولد إشكالات طبيعي، وبالتالي من المستحسن دائما أن يكون هناك حوار حول الأفكار المطروحة. هذا ما أردت قولي بإيجاز واختصار عن أهداف علم الثقافة الإسلامية وعن الموضوعات التي يتناولها هذا العلم أو مجالات المعرفة التي يمارس هذا العلم ويتحدث فيها. الآن أترك المجال للحوار أو النقاش حول هذه الأفكار. نعم. عليه فضل شامل. يعني قصدك هل تغني عن العلوم الإسلامية؟ علوم الفقه مثلاً. لا تغني عن العلوم الإسلامية. لا تغني، لأن كما قلنا يعني لو مثلنا الإسلام ببناء، بناء. أنت إذا أردت أن تدرس البناء في كليته لا يغنيك عن دراسة فرعيات أو التعرف على فرعيات. فمعرفة الكل لا يغني عن الجزئي، وكذلك معرفة الجزئي لا تسد عن الكل، وهو قام لسد ثغرة، لسد ثغرة. كان السابق العالم المسلم يعني قبل وجود التخصصات، وبالتالي التخصص الانحصار في التخصص الضيق قبل التخصصات، كان العالم المسلم تجد أنهم يتكلمون يقول النظار اللغوي الأصولي الفقيه المحدث لكذا المفسر، صح؟ تجد هذا في كلام. هو حينما يتشبع بالعلوم الإسلامية يعي الأبعاد الكلية للإسلام، وما يحتاج يكون في علم يعطيه هذا البعد. لكن مع ظهور التخصص وانحصار الإنسان في مجال معين في علم من العلوم الفرعية بدأ يغيب البعد الشامل، بدأ يغيب البعد الشامل. هذا الأمر. الأمر الثاني وجود هذه الثقافة الغازية ذات البعد الكلي أو الإطار الشامل أوجد ضرورة الوعي بالجانب الكلي في الإسلام، وبالتالي نشأ هذا العلم ببيانه. ولا يغني عن العلوم الإسلامية الأخرى، إن كل علم له موضوع وله مجال. مثلا علم الفقه له مجال الأحكام العملية فرعية، فهذه الأحكام الفرعية لا يمكن أن تستفيدها من علم الثقافة الإسلامية. لا تعرف مثلا جزئيات ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالبيع والشراء وما يتعلق بغيرها من الأحكام إلا من خلال الفقه، من خلال دراسة الفقه. لكن الثقافة الإسلامية تعطيك الجامع أو الأساس الشامل الذي يتبين لك موقع كل جزئية من هذا البناء الكلي فقط. يعني هذا هو مهمتها، تقف عند هذا الحد. وكما قلت هي طبعا وجدت رد فعل لغياب هذا البعد الشامل. نعم أيها. لا توجد أسئلة أخرى؟ نختم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقسيم كثيرة، وإن شاء الله المحاضرة القادمة ستكون عن خصائص الثقافة الإسلامية، تكون عن خصائص الثقافة الإسلامية. وإياكم الله يحفظكم. السلام عليكم.